ابدا لا يمكن هيتنسوا. الاسم الاول عفيف الكندي والاسم الثاني جلجوشن الضبابي. ايه ده مين دول؟ عفيف الكندي واحد جه ايام ما كان الاسلام لسه في الاول خالص، خديجه وعلي والرسول بس عليه الصلاه والسلام. فلقى واحد كده خرج وصلى في مكان، خرجت واحده بعده، خرج طفل بعدهم، فبيسال العباس بيقول له مين ده؟ قال له ده محمد ابن عبد الله وبيزعم انه نبي وبيزعم ان كسرى وقيصر هيدينوا ليه كلهم، هيدين بلادهم ليه كلهم. قال له طب وبعد كده؟ فعرض عليه الاسلام، عرض عليه ان هو يدخل الاسلام فمرضاش. بعد 21 سنه يدخل عفيف الكندي الاسلام في فتح مكه، بعد 21 سنه ويشوف ملك الاسلام وعزه الاسلام ويقول بكل حسره يا ليتني كنت رابعهم، يا ليت يا ريتني كنت اسلمت يوميها، كان زماني بقيت خليفه، كان زماني بقيت ايه، يا ليتني كنت رابعهم. اوعى تتاخر، اوعى تتسبعي، اوعى ترفض امم، لسه الفساد منتشر، لسه المعاصي ماليه الدنيا، لسه الشباب بعيد عن ربنا، لسه الناس مفتونه بالدنيا. امم، قوموا غيروا، قوموا ادعوا، قوموا عيشوا لدين ربنا، قوموا يلا عشان لما يجي الفتح تفرحوا. زي خالد بن الوليد لما دخل فتح مكه وقال الحمد لله اني اسلمت قبل الفتح ولم اسلم يومه، ما كنتش من مسلم الفتح. تقدر تبقى بطل، تقدر انك ما تتسبقش. جلجوشن الضبابي واحد تاني اتعرض على الاسلام في الاول، اما لك ان تكون من الاولين؟ مرضاش، ندم ندم رهيب بعدها انه ما كانش من الاولين، ما كانش من السابقين. زي سعد بن ابي وقاص، اول واحد سال دمه في سبيل الله سبحانه وتعالى. مين يا جماعه يبقى من السابقين؟ مين يبقى من الاولين؟ مين يبقى من المجتهدين؟ يا اتباع محمد، يا اتباع اعظم بطل في تاريخ البشريه، يا اتباع اعظم نبي من الانبياء، يا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا اتباع النبي اللي علم الدنيا كلها البطوله، يا اتباع النبي اللي علم الدنيا كلها حب الله. قومي خليكي صحبه رساله زي ما كان، قومي عيش زي ما عاش، قومي اعملي زي ما عمل. تقدروا يا جماعه ولا لا؟ تقدروا تبقوا ابطال ولا لا؟ لو اتعرض عليك دار الارقم تدخليها ولا لا؟ لو اتعرضت عليك تدخل ولا لا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام ثلاث سنين يفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنين يفضل رسول الله في المشكله دي كلها، ثلاث سنين في العذاب ده، ثلاث سنين في المراقبه الرهيبه من اهل مكه دهية، ثلاث سنين والصحابه بيتربوا ويتربوا والنبي بيعد جيل هيغير الدنيا كلها، ثلاث سنين ورسول الله ما نامش يوم، ما نامش ليله عليه الصلاه والسلام، طول النهار طول النهار بيدعو، طول الليل بيصلي بين ايدين ربنا ويعلم الصحابه، وينزل بعدها قول الله والضحى والليل اذا سجى. الضحى اللي انت فيه يا محمد يا ابن عبد الله ما بطلتش دعوه، الليل اذا سجى اللي انت فيه يا محمد يا ابن عبد الله ما بطلتش قيام، ما ودعك ربك وما قلى. اسيبك ازاي بعد اللي انت عملته عشاني؟ اسيبك ازاي بعد اللي انت بذلته لديني؟ اسيبك ازاي بعد المجهود الرهيب اللي انت عملته؟ ده انت من يوم ما نزل لك جبريل، من ساعه ما نزل ما رضيتش تنام، وكنت تعبان، وكنت لسه قبلها بتمسجد، قمت في ثانيتها، قمت في فورها، قمت في لحظتها، وفضلت تدعو وما نمتش لحد ما جاء ملك الموت بعد 23 سنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المجهود الرهيب ده يا جماعه، بعد السنين دهية بدا الاسلام يتعرف، وبدا الاسلام ينتشر، وبدا الاسلام يبقى له واقع، وبدات قريش تنجر، وبدات قريش تكسر عن انيابها، وبدات قريش تقف وش لوش للدين وتقول نحن هنا. وبعد ثلاث سنين مجهود رهيب في التربيه، بعد ثلاث سنين مجهود هائل، ياخد النبي خطوه غير متوقعه على الاطلاق، خطوه يقلب بيها كل التوقعات ويقلب بيها كل التصورات في الوقت ده. بعد ثلاث سنين ياخد النبي خطوه كان ثمنها غالي قوي قوي قوي، بس كان ثمرتها عاليه قوي قوي قوي. بعد ثلاث سنين يطلع النبي على جبل الصفا ويجمع الناس ويهتف بكلمه لا اله الا الله، محمد رسول الله، في وضح النهار في قلب مكه. موقف رهيب، موقف زلزل قريش كلها. محمد فعليا الوقت انتهت مرحلة الدعوة السرية، فعليا الوقت يا جماعة بدأت مرحلة الجهر اللي الصحابة دفعوا ثمنها غالي قوي قوي، اللي كان رد فعل مكة فيها فوق كل تخيل وكل تصور، ان مكة تحولت فيها لوحوش، وحوش ضارية بتنهش المسلمين. ياخد النبي القرار